الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، نقول يجب أن يعلم كل المؤمنين أنهم صائرون إلى الله، وأنهم مهما عاشوا في هذه الدنيا فإنهم ميتون، وأنهم بعد الموت مبعوثون، وأنهم بعد البعث محاسبون، فإما إلى جنة وإما إلى نار. ولهذا كانت جهنم دائما أمامهم، بل ورد أن جبريل وميكائيل وإسرافيل ما ضحك واحد منهم منذ أن خلق الله النار، ما ضحك الملائكة، أساطين الملائكة ما ضحكوا منذ خلق الله النار، كما أخبر عن ذلك سيدنا رسول الله ليلة الإسراء والمعراج. سبحان ربي العظيم، ملائكة مقربون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منذ خلقت النار ما ضحكوا، ما ضحكوا منذ خلقت النار. هذا حال الملائكة الأبرار. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحثنا على هذا الأمر ويرغبنا فيه ويقول: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو الصوت الصف من شدة الثقل. يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم في السماوات إلا وفيه ملك ساجد أو راكع لله تعالى. ثم قال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات، لما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات أي الطرقات تجأرون، أي ترفعون أصواتكم بالبكاء والصياح والعويل، ولكنكم لا تعلمون. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير البكاء، سواء في الصلاة أو عند قراءة القرآن أو في غير ذلك. فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسمعت لصدره أزيز، فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، أي كان صلى الله عليه وسلم في الصلاة من شدة خوفه من ربه وخشيته من خالقه يسمع لصدره صوت كصوت القدر إذا اشتد غليانها من شدة البكاء. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حرقة في قلبه وخوف من ربه وخشية من خالقه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. يقول لابن مسعود صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت أأقرأ عليك وعليك أنزل يا نبينا؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لمسعود: حسبك، اسكت يكفيك. يقول: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دموعه تسيل على خده وتتهاطل على خده من شدة البكاء. هكذا كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو وإن كان صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان يعلمنا كيف نخشى الله، كان يعلمنا كيف نخاف الله، كان يعلمنا كيف نرهب من الله. كيف لا نخاف وهناك الموت وسكرته، وهناك القبر وضمته، هناك الموقف وزحمته، هناك الميزان ودقته، هناك الحساب وسرعته، هناك الرب وغضبته، هناك الجنة ونعيمها، وهناك النار ولهيبها. ومن شدة خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم تدور ذات ليلة، أي جزع وسهر، فقيل له: يا رسول الله، ما أسهرك؟ ما الذي جعلك ساهرا الليل كلها لا تنام؟ ما الذي جعلك ساهرا الليلة كلها لا تنام؟ قال: إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها. وجدت تمرة ساقطة فأكلتها، ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة، فما أدري أمن ذلك كانت التمرة أم من تمر أهلي. ذلك الذي أسهرني. سبحان ربي العظيم، سبحان الله. تمرة تسهر سيدنا رسول الله وتقض مضجعه، يبيت الليلة كلها صاهرا فزعا من تمرة أكلها وهي شبهة ما يدريها، ولكنه المبدأ الذي يعيش عليه صاحب العقيدة، المبدأ الذي يجب أن يتربى عليه صاحب لا إله إلا الله. رضا الله فوق كل شيء، خوف الله، مراقبة الله تجعل المؤمن يحتاط في كل شيء. وهكذا كان صحابة رسول الله الذين تربوا في حضنه صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من مدرسته عليه الصلاة والسلام. فهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه الثاني اثنين، والذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. يقول رضي الله عنه هذا أبو بكر الصديق، يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن، وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن. وكان يقول: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة، توكل وتعدد، يأكلها البعير ويضعها بعره، ولا أكون رجلا يموت ويبعث ويحاسب. هذا يقول هذا وهو مبشر بالجنة رضي الله عنه، والخبر من رسول الله لا يتخلف. وكان رضي الله عنه كلما قام للصلاة يبكي بكاء كثيرا، حتى لا يميز الناس بعد قراءته ولا يفهمونه من شدة البكاء. كان أسيفا رقيق القلب، لا يملك عينيه ولا يملك دمعته. هذه كانت حاله رضي الله عنه. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وكان القرآن ينزل بموافقة رأيه، كان يقول رأيا فينزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخاف من عمر، والله لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر، خوفا من عمر. فعن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: ليتني كنت هذه التبنة. يقول عمر وهو مبشر بالجنة: يقول ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. يقول هذا رضي الله عنه وهو كما قلنا مبشر بالجنة من سيدنا رسول الله. وهكذا كان عثمان رضي الله عنه، كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، وكان يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أعظم. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه. يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفضع منه. صدق والله. وهكذا كان حال علي رضي الله عنه. ففي أيامه الأخيرة كان يقول: إني أرى أن الأمور قد تغيرت، وأن القلوب قد تناكرت. فكان يصلي الفجر ويجلس مترقا يبكي ويبكي ويبكي حتى تطلع الشمس، وما رؤي بعد ذلك متبسما ولا ضاحكا حتى لقي ربه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ربعي بن حراش من رجال الكتب الستة، متفق على إمامته وجلالته. يقولون عنه: إنه لم يضحك قط، وحلف بالله أنه لا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أو النار. يقول أصحابه: فلما توفي رحمه الله عاش حياته كلها ما ضحك قط. فلما توفي رحمه الله بمجرد ما خرجت الروح أخذ يضحك ويضحك، وما زال يضحك حتى واريناه التراب، غسلناه وهو يضحك، وكفناه وهو يضحك، وحملناه وهو يضحك، ووضعناه في القبر وهو يضحك، حتى واريناه التراب وهو يضحك. لأن من بكى هنا ضحك هناك، ومن ضحك هنا بكى هناك. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليه. ولذلك لما أتوا بسعيد بن جبير للحجاج الظالم ليقتله، قال له الحجاج: يا سعيد، وسعيد بن جبير كان من كبار التابعين رضي الله عنه وأرضاه، قال له الحجاج لما أراد أن يذبحه، قال له: يا سعيد بن جبير، بلغني أنك لم تضحك قط. فقال سعيد رضي الله عنه: سبحان الله، كيف أضحك والزبانية قد هيئت، والأغلال قد أعدت، والنار قد سجرت، كيف أضحك وما أعلم إلى أي شيء أصير، ما أعلم مصيري، زبانية غلاظ شداد، أغلال بعد ذلك يسحب فيها المجرمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحبيب ثم في النار يشجرون، ثم بعد ذلك نار وقودها الناس والحجارة. فكيف أضحك؟ فكيف أضحك؟ هكذا كان رضوان الله عليهم، ما أعظم خوفهم من الله، وما أشد مراقبتهم لله، وما أكثر محاسبتهم لأنفسهم. كان الواحد منهم يتذكر النار فيحاسب نفسه، ماذا قدمت وماذا عملت وفيما قصرت وفيما فرطت، عسى أن يصحح، عسى أن يتدارك ما فات، عسى أن يتلافى ما فرط، عسى أن يصطلح مع الله، عسى أن يتوب إلى الله. كيف لا يخافون من الله؟ كيف لا ترتعد فرائصهم خشية من الله؟ وهناك بعد الموت بعث، وهناك بعد البعث حشر، وهناك بعد الحشر موقف، وهناك بعد الموقف حساب وميزان، وصحف ستطاير، ولا تدري أخي الكريم أتأخذها باليمين أم بالشمال، ولا تدري إلى أين يميل لسان الميزان، إلى جانب الحسنات أو إلى جانب السيئات. إنك لا تدري أيثقل ميزانك فتكون ممن عيشته راضية، أم يخف ميزانك فتكون أمك هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هكذا كان حال صحابة رسول الله، كانوا يخافون من الله في أدنى شيء، في أدنى شيء. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الغلام، كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، أي يؤدي له كل يوم قدرا من خدمته، وكان أبو بكر يأكل من خراجه. فجاء يوما، فجاء هذا العبد يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو يا غلام؟ فقال الغلام: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، أعطاني بذلك. فهذا الذي أكلت منه هو ما أعطاني ذلك. فماذا فعل أبو بكر الصديق؟ قالت عائشة: فأدخل أبو بكر يده في حلقه فقاء كل شيء في بطنه، قاء كل شيء في بطنه. لا إله إلا الله. القضية عند أبي بكر شبهة، لأنه أكل الطعام وهو لا يعلم، كان جاهلا بنوع الطعام. وفي رواية أن أبا بكر كان بحضرته بعض الصحابة فقالوا: يا أبا بكر ارحم نفسك، أنت تقتل نفسك، لماذا؟ ارحم نفسك. فقال لهم: والله لا أزال أخرج الطعام من بطني حتى لو ظننت أن روحي تخرج معه لفعلت. إنها الخشية من الله، إنه الخوف من الله جل وعلا. فأقول: أين أولئك الذين يتعاملون بالربا ويأكلون الربا ويأكلون الحرام وهم يعلمون أنه حرام؟ أين أولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؟ ماذا يقول النصوص؟ النصوص الكبار والصغار ماذا عساهم أن يقولوا؟ أين هم من تلك المواقف؟ ولكن السر العجيب، لكن السر العجيب هو خوف الله، مراقبة الله، متى كان في القلب مراقبة الله نجا صاحبه. إنما هي بيوت تتربى على الورع ومراقبة الله. لما امتلأت قلوبهم من خشية لله وأصبحت هذه القلوب مراقبة لله في كل صغيرة وكبيرة، تربت بيوتهم على هذا المبدأ، البيت كله أصبح يعيش على خوف الله وعلى خشية الله، الزوجة، الأولاد، الصغار والكبار، الكل أصبح يعيش على الورع ويتربى على خوف الله وخشية الله. واسمع أمثلة لذلك، منها أن امرأة سألت الإمام أحمد سؤالا جعلته يبكي من سؤالها حياته كلها. تقول هذه المرأة للإمام أحمد: إني تغزل يعني الصوف وتبيع، تقول إني أغزل على ضوء السراج، وربما انطفأ السراج فأغزل على ضوء القمر، أيجب علي يا إمام عند بيع غزلي أن أفرق للمشتري بين ما غزلته تحت ضوء السراج مما غزلته تحت ضوء القمر؟ هل يجب علي أن أفرق بين هذا وهذا وأبين للمشتري؟ سبحان الله، إلى هذا الحد يصل الورع والخشية والخوف في قلوب المؤمنين. متى ما تحقق هذا المبدأ وهو خوف الله وخشية الله ومراقبة الله، تكون في الأرض مجتمع ملائكي، تكون في الأرض مجتمع الملائكة. فاسمعي أيتها الأخت المؤمنة، اسمعي أيتها الأخت الصالحة، يوم أن كانت بيوت المسلمين تتربى على الورع، إلى أي حد وصل الخوف من الله؟ إلى أي حد وصل الخوف بأهل لا إله إلا الله؟ يوم أن كانت بيوت المسلمين تتربى على الورع وتتربى على خشية الله وتتربى على الإيمان وتتربى على لا إله إلا الله، يوم أن كان الرجل يخرج من بيته مخلفا وراءه امرأة صالحة، امرأة ساجدة، امرأة خاشعة، امرأة باكية دامعة لله عز وجل. هذه أخت المسلمة كانت بيوت المسلمين تتربى على الورع وعلى خشية الله وخوف الله ومراقبة الله. وأسألكم إخواني، أسألكم بكل تجرد عن الهوى، أسألكم على أي شيء تتربى بيوت المسلمين اليوم؟ على أي شيء تتربى بيوت المؤمنين اليوم؟ كم منا ممن أدخل جهاز البلابور إلى بيته فأصبحت فتاته المراهقة، تجلس ساعات طوالا من الليل أمام شاشة البارابور أو التلفزيون، ما الذي تسمعه؟ ما الذي تراه؟ كيف سيكون حالها؟ كيف هي مشاعرها؟ كيف هو قلبها؟ هل تقوى الله؟ الخوف من الله؟ خشية الله؟ من أي طريق ستصل هذه المبادئ لهذا القلب البعيد عن الله؟ أنت خرجت ربما لعملك، لمشاغلك، لمواعيدك، ربما نمت في ليلك فتركت أبناءك، تركت بناتك أمام هذا الجهاز المدمر، أمام هذا الجهاز السرطاني. وكلنا يريد الصلاح لذريته، كلنا يريد الصلاح لأولاده، كلنا تقر عينه حينما يرى ولده صالحا. سم سباقا عندما يرى ولده سباقا الى بيت من بيوت الله، عندما يرى ولده حافظا لكتاب الله، عندما يرى ولده مؤديا لما فرض الله مجتنبا لما حرم الله، او يرى فتاته صالحة متحجبة محافظة حية ملتزمة، كلنا يحب ذلك، كلنا يرغب في ذلك. لكن اين ذلك الرجل؟ هل قام بالاسباب؟ هل هيئ الجو المناسب داخل البيت حتى تصل خشية الله وخوف الله الى تلك القلوب الرقيقة؟ كلا ثم كلا، بل خربنا بيوتنا بايدينا وحفرنا قبورنا بظلفنا، بل بادخالنا القلابرات والتلفزيونات الى بيوتنا. وتعالى تعالى اخي الكريم واسمع ايضا لتلك المرأة التي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس في شوارع المدينة كعادته في الليل، فاتكأ على جدار من بيوتات المدينة ذات ليلة، فإذا به يسمع همهمة عمر يعز ويدور في جنح الليل، في ظلم الليل، في الواحدة والثانية من الليل يدور على البيوت وفي الشوارع، وإذا به يسمع همهمة من امرأة لوحدها في بيتها، يسمعها في ظلمة الليل وفي ضعف نفسها وقوة شيطانها، وزوجها قد سافر مع جيش المسلمين طويلا وهي لا تعلم أن أحدا يسمعها، فتتمثل بهذه الأبيات: امرأة في جنح الليل لوحدها، تتمثل بهذه الأبيات فتقول: تطاول هذا الليل واسود جالبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء عنده لحرك من هذا السرير جوانبه. يعني تقول: لولا خوف الله لزنت بأفضل شاب، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عنك تصدني، وحفظ لبالي يعني زوجي، وحفظ لبالي ان تنال مراكبه. الله اكبر، الله اكبر. ان افضل ثروه تحصل عليها اخي الكريم، ان اعظم كنز تظفر به يوم أن تخرج من بيتك وقد خلفت امرأة صالحة، والله إنه الكنز الثمين والظفر العظيم أن تخرج وتخلف في بيتك امرأة صالحة تراقب الله وتخشى الله، تحفظك في نفسها وتحفظك في بيتك وفراشك، وتحفظك في مالك، وتحفظك في أبنائك وبناتك، وتحفظك في سرك وفي كل شؤونك. ما أحلى، ما أحلى والله أن تتصف المرأة المسلمة بهذه الصفات: بخشية الله، بخوف الله، بمراقبة الله. هكذا كانت بيوت المسلمين، هكذا كانت بيوت المسلمين يوم كانت تسيطر عليها وتتحكم فيها التوجيهات الربانية والإرشادات النبوية، وتسودها الأخلاق الإسلامية والعقائد الإيمانية. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم انظمنا في سلك عبادك المخلصين الخائفين من عذابك. الراغبين في ثوابك. اللهم وفقنا للقيام بأركان دينك، ونجنا من لفحات الجحيم، وأسكننا في جنات النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إن مراقبة الله تعالى إذا خالطت النفوس صاغتها سيارة جديدة ونشأتها تنشئة أخرى، فجعلتها تعيش إسلاما عمليا، تعيش كتابا ربانيا يتحرك على وجه الأرض. ولم يعد الإسلام بالنسبة لهذه النفوس نظريات مجردة ومواعظ خيالية، وإنما يصبح الإسلام ويصبح القرآن وقائع عملية وسلوكا وتصرفات تشاهد بالعين وتسمع بالأذن وتترك آثارها في واقع الحياة. وكمثال على ذلك قصة بائعة اللبن، قصة بائعة اللبن إنها قصة مشهورة، الكل يعرفها. لما كان عمر يعس في شوارع المدينة أيضا ويسمع هذا الحوار، يسمع حوارا بين امرأة وبنتها، تقول الأم لبنتها: يا بنيتي، أمزجت اللبن بالماء حتى يكثر ربح هذا البيع؟ قومي إلى ذلك اللبن فامزقيه بالماء، امزجيه بالماء، خلطيه. فتقول البنية: يا أمة، أو ما علمت أن أمير المؤمنين عمر نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ فتقول الأم بقلب المرأة التي غفلت عن ذكر الله، الأم التي غفلت عن رقابة الله، الأم التي نسيت الله، تقول الأم لبنتها: يا بنيتي، وما يدري أمير المؤمنين بنا الآن؟ وعمر يسمع. نعم، هذه المرأة الغافلة لا تخشى أحدا إلا الناس، إنها تخشى الناس ولا تخشى الله. والذي يراقب الناس ويخشى الناس ويخاف من الناس إذا دخل بيته لا يعلم عنه أحد، لأنه داخل أسوار بيته. ولذا قالت لبنتها: وما يدري أمير المؤمنين بنا الآن؟ ولكن تأتي الإجابة الصائبة من قلب تلك الفتاة الصغيرة البريئة التي تربت على خشية الله، لتقول: يا أمة، إن أمير المؤمنين لا يرانا. إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا، إن رب أمير المؤمنين يرانا. وعمر يسمع ذلك كله، فما كان منه وقد أعجب بتقوى هذه الفتاة المؤمنة وخشيتها من الله تعالى، ما كان منه إلا أن خطب هذه البنت لابنه عاصم ابن أمير المؤمنين، وهي ليست بنت أمير ولا بنت وزير، ولكنها بنت الإسلام، بنت الإسلام وذات الدين والورع والتقوى. خطبها أمير المؤمنين لابنه عاصم، فولدت منه بنتا، وهذه البنت ولدت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، الذي يعد خامس الخلفاء الراشدين. هكذا يكون القلب المتعلق بالله، القلب الذي يراقب الله جل وعلا. لذا أقول، من منا وقف عند هذا الموقف؟ وكلنا يعلم أنه موقف مشهور، ولكن من منا وقف عنده وحدث به أهل بيته وحدث به صغاره؟ فكم من المرات جاءت بنياتنا الصغيرات يقولن لنا: يا أبتي أو يا أمي، قص لنا قصة، احكي لنا حكاية. أين أنتم من هذه المواقف؟ أين من أراد أن يربي الصغار على خشية الله وعلى خوف الله؟ كم من والد وكم من أم سالت دموعها على خديها من عقوق أبنائها وبناتها، وكم من والد خسر أولاده، كم من والد خسر أبناءه، فصار كلما رأى أولادا صالحين تقطع كبده وتمزق فؤاده حسرة على ما ضاع من أولاده وفلذات كبده. ولكني أقول كما قال الأول: يداك أوكتا وفوك نفق، كما في المثل العربي. ولضيق الوقت، لو كان الوقت طويلا لحكيت لكم عن سبب هذا القيل. فأنت أخي الكريم، أنت الذي أهملت وأنت الذي فرطت، فسقط في يدك، بل سقط في يدنا جميعا. لقد بذلنا الجهد ولكننا خسرنا أفلاد كبيرنا، خسرنا أبناءنا. يخسر الإنسان كل شيء، يخسر التجارة ويخسر المال ويخسر الوظيفة ويخسر نفسه، أما أن يخسر أولاده فما في خسارة بعدها خسارة. ولو أنك غرست خوف الله وخشية الله في قلوب هؤلاء الأولاد منذ الصغر لوجدتهم على خير ما تريد من صلاح وفلاح عند الكبار. واسمع أخي الكريم، للإمام حماد بن زيد رضي الله عنه يقول: كنت صغيرا مع أبي فمررنا بجدار من سفل، جدار من سقف تسقف البادية، مررنا بجدار من سفل، يقول فأخذت، يقول الولد: فأخذت من الجدار عودة سفل، فوقف أبي ونظر إلي نظرة مغضب كأنه ينهرني، فقال لي: لما أخذت هكذا بشدة؟ يقول حماد: فقلت ببراءة الصغير: يا أبتاه، إنه عود سفل. فقال الأب، واسمع يا أخي الكريم لأولئك الآباء، فقال الأب: يا بني، لو أن كل أحد مر من هذا الجدار فأخذ عود سفل، هل كان يبقى في الجدار سفل؟ يعني كان كل من مر يجر ويسحب سبنا من هذا الجدار، لما بقي في هذا الجدار سبن؟ هل كان يبقى في هذا الجدار سبن؟